نجاح سلام والحلو ده ولسه معاكم هنا في استوديو 12 في فترة الظهيرة، محمود صباغ على هندسة الهواء وأمام الميكروفون حنان سرور معاكم حتى الثالثة. الله يا ليل، الله يا ليل.